الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، ختم الله به الرسالات وأوضح به معالم الدين، فكان الناصح الأمين، أقام به التوحيد وأرشد إلى حق الله على العبيد، فاتضحت به الحجة والمحجة وكملت به الشريعة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واحذروا سخطه وغضبه باجتناب معاصيه، واجتهدوا فيما يرضيه من عبادته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، إن التوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه الدين وينطلق منه الداعية في دعوته، وما بني من الدين على غير أساس التوحيد فلا قيمة له ولا بقاء. والتوحيد هو أعظم أصول الدين وأساسها، فإن انتفى هذا الأصل بارت الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن أراد تحقيق توحيده عباد الله فلا يتضح ذلك إلا بمعرفة أمرين: أحدهما معنى التوحيد، والثاني ما يضاد التوحيد وينافيه وهو الشرك. وهناك معتقدات فاسدة تضاد التوحيد يجب على المسلم أن يجتنبها ويكون منها على حذر حتى تصلح أعماله وتستقيم أحواله، كما قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فأول المعتقدات الفاسدة التي تضاد التوحيد عباد الله عدم البراءة من كل ما يعبد من دون الله. فالتوحيد الخالص الذي لا يقبل الله تعالى غيره لا يكون إلا بإخلاص العبادة لله والبراءة من جميع الآلهة الباطلة. فلا يكفي في التوحيد مجرد التلفظ بكلمة لا إله إلا الله، بل لا بد أن يضاف إليه الكفر بما يعبد من دون الله. والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فقد تبرأ إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء والموحدين، تبرأ من جميع الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى، ثم استثنى إلها واحدا فقط هو الله جل وعلا الذي خلقه وأوجده من العدم. ففي هذه الآية الكريمة تفسير التوحيد، حيث دلت على أن حقيقة التوحيد مركبة من أمرين: أولها البراءة من كل الآلهة الباطلة التي يعبدها المشركون من دون الله، وثانيها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وهذان هما ركنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل عليه السلام، عبر عنها بمعناها الذي أريد بها ووضعت له، فعبر عن المنفي بها بقوله: إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبته بقوله: إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده، ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. وقال ابن كثير في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها دائمة في ذريته، يقتدي به فيها من هداه من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. انتهى كلامه رحمه الله. ويوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون، فهم كفار غير موحدين، ولا يقبل منهم أي عمل، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا من أخطر ما يكون على الشعوب الإسلامية. ومما يدل على البراءة من كل ما يعبد من دون الله حديث أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. ومعنى حرم ماله ودمه أنه يحكم بإسلامه في الظاهر، وأما في الباطن فحسابه على الله عز وجل. وهذا دليل على وجوب البراءة من جميع الآلهة الباطلة. ثانيا، من المعتقدات الفاسدة التي تضاد التوحيد دعاء غير الله، فدعاء غير الله تعالى والاستغاثة به يناقض التوحيد، وذلك أن كل من دعا غير الله تعالى من الأنبياء والصالحين وغيرهم فقد وقع في الشرك. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء الذي يدعوهم المشركون من دون الله تعالى لا يملكون كشف الضر عنهم وهو رفعه بالكلية، كما لا يملكون تحويل هذا الضر عنهم إلى غيرهم، وهذا دليل على ضعفهم وعجزهم وعدم صلاحيتهم للتوجه إليهم بالدعاء من دون الله. وهؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله مثل الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، هم يتقربون إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة يرجون بذلك رحمته ويخافون عذابه. فكان الواجب عليكم أن تفعلوا كما فعلوا، فتتقربون إلى الله تعالى وتدعونه وحده لا شريك له. وتبين بهذه الآية أن الله أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد. ثالثا، من المعتقدات الفاسدة التي تضاد التوحيد محبة غير الله كمحبة الله، فمن أحب غير الله تعالى كمحبته لله تعالى فقد اتخذه لله ندا ووقع في الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فدلت الآية الكريمة على أن كمال الحب المقتضي للذل والخضوع يجب أن يكون لله تعالى، ولا يجوز لمؤمن أن يحب أحدا كائنا ما كان كمحبة الله تعالى. ولهذا وصف الله تعالى عباده المؤمنين، وصفهم بزيادة محبته على غيره، فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويسمى هذا النوع شرك المحبة، فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله.